بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 12 بعد 100، وفيه تفسير سور الماعون والكوثر والكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تضمنت هذه السورة الوعيد على هذه الجرائم المذكورة فيها. قوله تعالى أرأيت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب أيضا لكل مسلم. ورأيت يعني علمت، والمراد التعجب من حال هذا الذي يتصف بهذه الصفات الأولى: الذي يكذب بالدين، يعني الحساب. الدين المراد به الحساب والجزاء، هذا هو الدين في هذه الآية، وهو لا بد من وقوعه. ولكن مع هذا الصنف من الناس يكذبون به ولا يعتقدون البعث والنشور، أو أنه يؤمن به ولكن لا يستعد له بالأعمال الصالحة، تجنب المحرمات. هذه الأولى، يكذب بالدين، يكذب بحصول الجزاء والحساب، فلذلك يقدم على ما يأتي من الجرائم. فذلك الذي يدع اليتيم، جريمة الأولى أنه يسيء إلى الأيتام ويدفعهم بعنف وقسوة، وهم ضعاف، فقدوا آباءهم ومن يحن عليهم وينفق عليهم، فلذلك استحقوا على المسلمين العناية بهم تعويضا لما فقدوا من آبائهم. وكفالة اليتيم فيها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فهذا فيه دليل على فضل اليتيم، كفالة اليتيم والقيام بشؤونه. ولكن هذا الشخص أو هذا الصنف من الناس يحتقرون اليتيم ويستضعفونه ويسيئون إليه بالقول وبالفعل، يزجرونه بالقول ويدفعونه بالفعل، يبعدونه. هذه جريمة عظيمة لا يفعلها إلا من يكذب بالدين، وأن الله سيجازيه يوم القيامة عن هذا الصنيع والجريمة الثانية لا يحض، لا يحض على طعام المسكين، لا يحض يعني لا يحث ويرغب في إطعام المساكين الفقراء، والفقراء لهم حق على الأغنياء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا في الزكاة ونصيبا من الإحسان إليهم جبرا لحاجتهم فقرهم، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا يحض غيره، بل هو معرض عن هذا. فإذا كان هذا ذما لا يحض على طعام المسكين، فكيف للذي يمنع حق المسكين، يمنع الزكاة ويبخل بالصدقات على المساكين ولا يحض على طعام المسكين؟ ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين. وهذه جريمة ثانية، الذين يتهاونون بالصلاة، هم يصلون ولذلك سماهم مصلين، ويل للمصلين. أما الذين لا يصلون فهؤلاء كفار، إنما هذا يصلي ولكنه لا يصلي الصلاة المفروضة الواجبة عليه، وإنما يصليها شكلا لا حقيقة. فويل للمصلين، من هم؟ هل المصلي يتوعد؟ لا، يصلي ويثاب وغيره، لكن هؤلاء يصلون ظاهرا ولا يصلون في الحقيقة. فويل للمصلين، إذا كان هذا وعيد الذين يصلون ولكنهم لا يصلون الصلاة المشروعة، فكيف بالذين لا يصلون أصلا ولا يعرفون الصلاة؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، يدخل في الصلاة ولا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل، لأنه مشغول بدنياه وأفكاره فلا يحضر قلبه فيها، وأيضا لا يخشع قلبه لله عز وجل في الصلاة. الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروح الصلاة والخشوع والخضوع لله عز وجل، هؤلاء لا يخشعون في صلاته، فهو ساه عن ذلك غافل عنه. وأيضا هم يصلون لكن لا يصلون في الوقت، يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يصلون إلا في آخر الوقت أو يخرجونها عن وقتها. فالسهو في الصلاة، فالسهو عن الصلاة أنواع كما ذكر العلماء، وكذلك هم ساهون عن إتمامها والإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها، خلون بها، خلون بشروطها وأركانها وواجباتها. فالسهو عن الصلاة أنواع يشمل كل هذه الأنواع. يخل بالصلاة بمعنى أنه ينقرها نقرا نقرا سريعا، لا يطمئن في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، وإنما ينقرها نقرا ليخرج منها. وهذه صلاة المنافق، كما قال صلى الله عليه وسلم بئس، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف من الناس، في أنه إذا قاربت الشمس الغروب قام فصلى أربعا، يعني العصر، يخرجها عن وقتها المختار إلى ما قبل الغروب، قام فصلى أربعا، لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. أربع صفات من صفات المنافق: لا يقيم ركوعها ولا سجودها، هذه واحدة، لا يقيم، أربعة: لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ويؤخرها. إذا قاربت الشمس الغروب قام وصلى أربعا على هذه الصفة، فهذا صلاته شكلية ليست صلاة مجزية أو نافعة له. فهذا كله يدخل في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة يقع للمسلم، بل وقع للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قال عن صلاتها على هذه الأوصاف المذكورة. فهذه سورة عظيمة تحذر من هذه الصفات المذمومة. نعم. وأما السورة التي بعدها هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الذين هم يراءون ويمنعون المعون. نعم. باقي السورة الذين هم عن صلاتهم ساهون، والصفة الأخيرة يراءون، يراءون الناس لا يصلون لله وإنما يصلون رياء، إذا رآهم الناس صلوا وإذا غفلوا عنهم تركوا الصلاة. الذين هم يراءون، كما قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم لا يصلون لله وإنما يصلون رياء وسمعة، وهؤلاء لا صلاة لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيطيل صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذا كان حضرة الناس فإنه يزين صلاته، إذا كان غائبا عن الناس فإنه يفرط فيها. فهذا وإن صلى فصلاته لا تقبل. الذين هم يراءون، والصفة الأخيرة يمنعون الماعون، والمراد بالماعون كل ما يحتاجه الناس من العارية، عارية السيارة، عارية الدابة، عارية القدر، عارية الفأس، عارية الحبل، عارية الدلو، ما يحتاجه الناس يعيره لهم. العارية فيها فضل، لأن فيها سدادا لحالة المسلم، لحاجة المسلم، وأيضا يرجع ماله إليه، يرجع ماله إليه، ترجع العارية إليه، مع أنه نفع أخاه في سد حاجته بها. فالمراد بالماعون هنا قيل الزكاة وقيل أعم من الزكاة، بل هو يشمل كل أنواع العواري التي يتعاورها الناس بحاجتهم، فهذا يمنع الماعون ولا يعيب. وهذه خصلة ذميمة، فهذا فيه الحث على العارية لمن يؤتمن عليها ينتفع بها ويردها، أما من يأخذها ويتهاون بها ولا يردها أو يجحدها وينكرها هذا سارق. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة تستعير المتاع وتجحده، قطع يدها، يعني هذه سرقة في صورة العارية. يرغب المعير في بذل العارية، ويحث المستعير على العناية بها وحفظها وردها لصاحبها، هذا هو الواجب. فالعارية أو الإعارة سنة عند الجمهور، سنة ليست بواجبة، إنما هي سنة وفيها فضل. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة، أنها واجبة، لأن الله توعد على الذي يمنعها، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، هذا دليل على وجوب الإعارة لمن يحتاج إليها ويؤمن يؤتمن عليها. ما الإنسان الذي لا يؤتمن هذا لا يعار. السورة التي بعدها قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات في هذه السورة، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ هو الخير الكثير، هو الخير الكثير. كوثر يعني خيرا كثيرا، فالله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، فضلا منه وإحسانا، ومن عليه بذلك ليشكر الله عز وجل. وقيل الكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة، وهذا صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر الذي هو نهر في الجنة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهو يصب في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يصب في الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته منه، وأنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسقي الذين يردون إليه على الحوض من أمته، يسقيهم بيده عليه الصلاة والسلام، ويذاد عن الحوض أقوام، يذاد أقوام لا يريدون الحوض لأنهم بدلوا وغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين استقاموا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء هم الذين يريدون الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. والحوض والكوثر داخل في القول الأول الذي هو الخير الكثير، خير الكثير يدخل فيه النهر، نهر الكوثر بلا شك. إنا أعطيناك الكوثر، بماذا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة؟ قابلها بالشكر، ولهذا قال فصلي، فصلي لربك وانحر، صلي لربك مخلصا لله عز وجل في صلاتك، بخلاف الذي يصلي رياء وسمعة، صلي لربك، أخلص الصلاة لله عز وجل. صلاة هي أفضل الأعمال، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله. الصلاة مقامها عظيم، خيرها كثير، ولذلك أمر الله نبيه بقوله فصلي. الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، صلي، المسلم يصلي، يكثر من الصلاة فرضها ونفلها. الفرض لا بد منه، والنفل مرغب فيه، خير، زيادة خير. صلي لربك وانحر، أي اذبح لله عز وجل الذبائح، القربان، تقرب إليه بالذبح، ذبح القربان من الأضحية والهدي في الحج والعقيقة، كل هذه قرابين تذبح لله عز وجل. وانحر أي يذبح لله عز وجل، فدل على أن الذبح عبادة، الذبح على وجه التقرب إلى الله عبادة، من أفضل العبادات، لأن الله قرنه مع الصلاة في هذه الآية وفي آية الأنعام في آخرها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما الذبح للأكل والذبح للضيف هذا من المباح، لكنه ليس هو المقصود في هذه الآية. المقصود الذي يذبح على وجه تقرب من الله سبحانه وتعالى. فالذين يذبحون لغير الله للقبور والأضرحة، للمخلوقين الأحياء والأموات تقربا إليهم تعظيما لهم، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأن الله قرن الذبح مع الصلاة، دل على أنه عبادة عظيمة لا يجوز أن يذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب والتعظيم، لما يذبح لله عز وجل. ثم قال جل وعلا إن شانئك أيها الرسول، الشاني المبغض، الشاني هو المبغض، والشنآن هو البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز أن تجور على الإنسان الذي تبغضه، بل تعدل فيه، حتى الكافر لا يجوز تعدى عليه، وإن كنت تبغضه دينا لكن لا تعتدي عليه، لا تظلمه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشاني هو المبغض، والذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، الذي يبغض الرسول كافر، وهو الأبتر أي مقطوع الذكر، مقطوع الذكر لا يذكر بخير ولا يثنى عليه، فهو مقطوع الذكر حيا وميتا، هذا هو الأبتر. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله رفع له ذكره حيا وميتا إلى أن تقوم الساعة، لا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب لا وفي الصلاة، لا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في سورة الانشراح: ورفعنا لك ذكرك. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باق ومستمر إلى أن تقوم الساعة. أما الإنسان الكافر الإنسان الجاحد فهذا ينقطع ذكره، والإنسان الكذاب لا يذكر، ينقطع ذكره. ويروى في سبب نزول الآية أنه لما مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن محمد قد انقطع ذكره، ما يذكر لأنه مات ابنه فلم يبق له ذكر. فالله رد عليهم قوله: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أما الرسول فإنه صلى الله عليه وسلم وصل الله ذكره ورفع ذكره إلى أن تقوم الساعة. فهذه سورة عظيمة على وجازتها شملت معاني عظيمة. ثم سورة كافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أربع آيات براءة فيها البراءة من دين المشركين، أربع آيات فيها البراءة من دين المشركين، أو خمس آيات فيها البراءة من دين المشركين. فقوله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقرأ بهذه السورة وبسورة الإخلاص في ركعتي الفجر، الركعتين اللتين قبل الفجر الراتبة، وكان يقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذا يدل على فضل هاتين السورتين لأنهما اشتملتا على التوحيد. سورة الكافرون فيها توحيد الألوهية العبادة، توحيد العبادة، وسورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد الربوبية. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في هاتين الصلاتين، ما يدل على فضلهما. فقراءتهما في هاتين الصلاتين سنة، سنة نبوية. أو يقرأ بقوله تعالى في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية. ويقرأ في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نفس الشيء في الآيتين مثل ما في السورتين: قولوا آمنا بالله، هذه فيها توحيد الربوبية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، فيها توحيد الألوهية. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في هاتين الصلاتين. والله قال لنبيه: قل يا أيها الكافرون، خطاب للكافرين، لكل كافر في وقته وبعد وقته إلى أن تقوم الساعة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، رسول إنما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يعبد ما يعبده الكافرون من الأصنام والأحجار والأشجار والأضرحة والقبور، إنما يعبد الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. حتى وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة فإنهم إذا أشركوا بالله بطلت عبادتهم لله، فالشرك يبطل العبادة. فالمشركون يعبدون الله بأنواع من العبادات، ولكن يخلقونها مع الشرك، يعبدون غير الله مع الله، فالله لا يقبل عبادتهم. وعبادتهم هذه ليست عبادة لله، عبادتهم لله المخلوطة بالشرك ليست عبادة لله عز وجل، لأن الله لا يقبلها، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم كرر ذلك تأكيدا فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، كرر هذا من باب التأكيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد قطع لأطماعهم. يروى أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فأنزل الله هذه السورة تيئسا لهم قطعا لأطماعهم. هذه السورة فيها البراءة من دين المشركين، براءة تامة، فيها براءة تامة من دين المشركين، وإعلان لهذا، فالمسلم يعلن بهذا أنه بريء من دين المشركين، كما أن المشركين بريئون من عبادة الله عز وجل، فهذا فيه الإعلان بالبراءة، وليس كما يفهم بعض الجهال أو الضلال الذين يقولون لا تنكرون عليهم، لكم دينكم ولي دين، لا تنكرون عليهم، كلها أديان سماوية وهم يؤمنون بالله ولا ننكر عليهم، لهم دينهم ولنا دينهم. لا، هذا من باب البراءة، ما هم من باب التراضي بيننا وبين الكفار، ما هم من باب التراضي بيننا وبين الكفار، ولا من باب التسوية بيننا وبين الكفار، وإنما هذا براءة من دين المشركين. وإن عبدوا الله بعض أنواع العبادات فالعبادة هذه لا تنفع ولا تفيد شيئا، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، كما أن الحدث إذا خالط الطهارة فسدت، فكذلك الشرك إذا خالط العبادة أبطلها، صلى الله عليه وسلم. فلينتبه لهذا كثير ممن يدعون الإسلام، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويذكرون الله كثيرا بأورادهم، ثم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، يدعون غير الله ويستغيثون بالأموات ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، هؤلاء عبادتهم باطلة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، وهم مشركون وإن كانوا يتسمون بالمسلمين، فهم مشركون على الحقيقة. فليتنبه لهذا هؤلاء المغرورون، لأن هذا تنبيه عظيم من الله جل وعلا على أن المسلم يتبرأ من دين الكفار، ويصرح بهذا، يصرح بهذا، لكم دينكم الذي هو دين الشرك ولي دين الذي هو دين التوحيد. لماذا لم يقل ولي ديني بالياء؟ لأن الآيات كلها على النون، فمن أجل الفواصل هذف الياء، لكم دينكم ولي دين، أي ديني، ولي ديني، فهذا براءة من دين المشركين في هذه السورة العظيمة الموجزة، يعلنها المسلم في كل مكان، يعلنها في بلاد الكفار، ما ينخدع بهم أو يداهن معهم أو يتملق إليهم، لا، من جهة الدين لا، أما من جهة الدنيا وأمور الدنيا أمرها سهل، لكن من جهة الدين لا يداهنهم ولا يتملق إليهم ويمدح دينهم ويقول كلنا نؤمن بالله وكلنا نتعاون، لا، ما يجوز الكلام هذا أبدا. المسلمون يتبرؤون من دين الكفار ويصرحون بذلك، وهذه السورة قائمة بهذا الشيء، المصحف الشريف، كيف نتناساها ونرضي الكفار ونتراضى معهم وتقارب معهم، يسمون التقارب، يعني لا نتقارب معهم، أما أننا نتعامل معهم بالمباحات فهذا لا بأس، أما أننا نجازي ونكافي المحسن منهم فلا بأس، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يكافئون على إحسانهم، نتعامل معهم بالبيع والشراء والمباحات، أما أننا نتقارب معهم في الدين فهذا أمر لا يجوز ولا يقوله إلا جاهل أو ضال والعياذ بالله. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بدينه والثبات على الحق والوفاة على الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد ويأتي بعض الجماعة جماعة المسجد يريدون استعارة مصحف من المسجد ثم إرجاعه فأمنعهم، فهل أدخل في من يمنع الماعون؟ ما هو بلك هذا المصحف، ما هو بلك هذا، وقفا على المسجد تمنع الماعون اللي هو لك يبي يستعير منك مصحف تملكه أنت لا بأس، أما مصحف المسجد لا، هذا أوقاف ولا تخرج من المسجد، لا تخرج من المسجد لأنه وقفت عليه فتبقى فيه، ما الذي يبي يقرأ يجلس في المسجد الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وكذلك حفظك الله بعض الجيران يأتي ليستعير مني سلم المسجد لحاجته. كل حوائج المسجد، كل حوائج المسجد وقف، لا يجوز لك تعيرها، ما هي بلك، تعير الذي تملكه الذي هو ملكك، كان لك سلم من عندك تعيره، أما سلم المسجد لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لي أن أخذ من المسجد مصحفا يناسبني حروفه وآتي بمصحف آخر جديدا بدلا عنه؟ وهذا مثل الأول، لا يجوز، لا يجوز استبدال مصاحف المسجد بغيرها أبدا لأنها أوقاف والوقف لا يغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السهو عن الصلاة مذموم، وأما السهو في الصلاة فغير مذموم لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل إذا كثر سهو الإنسان أو الإمام في صلاته يكون هذا مذموما ويعاب عليه؟ لا، هذا بغير اختياره، هذا بغير اختياره، لكن يحاول، يحاول الابتعاد عنه، يحاول استحضار الصلاة الخشوع فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما علاج الرياء في الصلاة وغيرها، وما الفرق بين الرياء والسمعة، وأيهما أشد إثما؟ علاج الرياء بالإخلاص، تعالجه بالإخلاص لله، فإذا حصل لك شيء تبادر به الرجوع والإخلاص لله عز وجل وطرد، وطرد الرياء، ألا يضرك إذا طردته وأخلصت لله عز وجل، ولا فرق بين الرياء والسمعة إلا أن الرياء لما يرى والسمعة لما يسمع من الأقوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فيما يتعلق بالسهو في الصلاة، هل هناك أفضلية في سجود السهو إذا كان قبل السلام أم بعده، أم أن الأمر راجع للمصلي؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل التفصيل، إن كان عن نقص فهو قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة فهو بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس ينكر على من يقرأ فيقف على رأس الآية في قوله ويل للمصلين، ويل للمصلين، ويوجب إتمامها بما بعدها، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، الوقف على رؤوس الآيات هذا هو السنة وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هل يؤخذ منها أن من رزق شيئا أو أتاه خير من الله أنه يشرع له أن يصلي نافلة شكرا لله وأن يذبح لله لأجل هذا الأمر أخذا من الآية؟ لا، ما يؤخذ منها هذا، ولكن من رزق شيئا من المال يتصدق منه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يتصدق منه، هذا هو شكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تضمن العارية سواء كانت قليلة أم كثيرة؟ لا خلاف بين العلماء، العارية هل تضمن أو لا تضمن، أو إذا شرط ضمانها تضمن وإذا لم يشرط لم تضمن، لا خلاف بين العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في كتب فقه الإمام الشافعي ما يتعلق بوقت الصلاة، ويذكرون وقتين في صلاة العصر، يعني وقتا جائزا وقتا جائزا الذي هو وقت الاختيار، فما معنى الوقت الجائز أو الوقت الاختياري، وما الفرق بينهما؟ الجائز الذي هو وقت الاختيار، يعني تصلي في وقت الاختيار، وغير الجائز وقت الضرورة، ما تأخر الصلاة إلى وقت الضرورة، إلى عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، إلا عند الضرورة إذا اضطررت إلى هذا، أما إذا كنت مختارا فتصلي في أول الوقت في وقت الاختيار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سهى الإمام فقال سمع الله لمن حمده بعد أن رفع من السجود، هل عليه أن يأتي بسجدتين للسهو؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بعد أن رفع من السجود. نعم، أتى بقول مشروع في غير محله يستحب له السجود، يستحب ولا يجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحوض والكوثر شيء واحد؟ لا، ما هو شيء واحد، الحوض مجمع الماء، مجمع، والكوثر نهر يصب فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد ما يتعلق بالحوض أنه قبل الصراط أو بعده، أم أن هناك حوضان؟ الله أعلم في هذا، نثبت الحوض، وأما هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يذاد عن الحوض المبتدعة الذين بدعتهم غير مكفرة؟ الله أعلم، ما يذاد عنه إلا من بدعتهم مكفرة، لا تدري ماذا أحدثوا بعد، ما زالوا مرتدين في الحديث، ما زالوا مرتدين على أعقابهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكمة من تخصيص سورة الكافرون في الركعة الأولى من ركعتي الفجر وركعتي الطواف دون غيرهما من الصلوات؟ الله أعلم، الرسول فعل هذا ولا نعلم لذلك حكمة، لكن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول هل ورد أنها تقرأ في الركعة الثانية من الشفع قبل الوتر؟ وهل ورد أن سورة الكافرون تقرأ في الشفع الذي هو قبل الوتر؟ نعم، ورد يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية الكافرون، ويقرأ في الثالثة سورة الإخلاص، هذا ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هل في الآية دليل على قبول شهادة الفاسق ما دام أنه يستشهد الكافر على أمر عظيم؟ كيف؟ في قوله سبحانه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هل في الآية دليل؟ تولوا يعني الكفار. نعم. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أشهدوهم على أنكم تخالفونهم، أشهدوهم على أنكم تخالفونهم في دينهم. نعم. هل فيها دليل على قبول شهادة الفاسق ما دام أنه يستشهد الكافر على أمر عظيم؟ ما أعرف هذا، ما أعرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الخطباء وغيرهم يقولون في أثناء الخطبة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يتلو الآية، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن الذي يقول أعوذ بالله هو القارئ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تلاوة القرآن فاستعذ بالله عملا بالآية؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تلاوة القرآن من الحائض والنفساء لكي لا تنسى القرآن؟ نعم، إذا خشيت نسيان القرآن تقرأه، إذا خشيت نسيان ما تحفظ تقرأه وهي حائض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما نصيحتكم لمن يدعون إلى تقارب الأديان، وهل تسمى الديانة اليهودية أو النصرانية أديانا سماوية؟ في الأصل هي أديان سماوية، أما التحريف والتبديل فهذا ليس من الدين، إنما أصلها سماوي، لكنها نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هي منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللي ما غير ولا بدل. أما الذي بدل وغير فهذا ليس هو كلام الله، ليس هو دين الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلادي إذا دخلت عشر ذي الحجة فإن كل بيت يذبح شاة ويدعو الناس للأكل منها على أنها صدقة للأموات، فما حكم هذا العمل؟ لو أخرها إلى يوم العيد صارت أضحية، ذبحها بأول عشر ذي الحجة لا أصل له ولا دليل عليه، لكن يذبحها في اليوم العاشر، يوم الأضحى، عيد الأضحى، لتكون نسكا وعبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يتناقل بعض الناس هذه الرسالة، فما مدى صحتها؟ وهي: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. وأن ابن باز رحمه الله يقول: والله ما دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير في أمر عسير إلا تيسر. يقول: ما الرأي في هذا؟ وهل سمعتم ذلك حفظكم الله؟ والله ما سمعناه من الشيخ ولا قرأناه في كتبه، إذا كان اللي نقل هذا وجده في كتب الشيخ يبين، يقول الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية، من ينسب للشيخ شيئا بدون تثبيت هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أضع خطا بالقلم الرصاص تحت الكلمة التي أخطئ فيها في المصحف ثم أمسحها بعد كتابتها في ورقة خارجية، فهل يجوز هذا ابتداء؟ لا، المصحف لا يحدث فيه أي شيء، لا تنقيط ولا خطوط ولا حواشي ولا شيء، يجرد المصحف يجرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من باب التعلم ويظهر صوتها في الإذاعة أو في القنوات الفضائية لتتعلم القرآن؟ تعلم القرآن بغير هذه الطريقة، تعلم القرآن في بيتها في مدرستها، وأما في وسائل الإعلام أمام الناس ومسمع الناس هذا لا أصل له. نعم. بل صوت المرأة عورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إخراج المصحف من داخل المسجد الحرام لقراءته في الساحة الخارجية للمسجد أو في المسعى؟ إذا كنت مرتبط بالمسجد وترده في مكانه لا بأس، يعني ما أبعدت في المصلى وتابع للمسجد، لأن الساحات تابعة للمسجد، إذا أخذت تقرأ في الساحات وترجعه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أسماء السور توقيفية؟ فيها خلاف بين العلماء، راجعوا كتب أصول التفسير، راجعوا أصول التفسير، فيها خلاف بين العلماء، منها شيء ما هو منها شيء توقيفي ومنها شيء محل خلاف، هل هو توقيفي ولا اصطلاحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعتبر شراء المصاحف ثم توزيعها يعتبر من الصدقة والعلم النافع الذي ينفع بعد الموت؟ ما نشك المصحف هو أفضل الكتب، فإذا اشتريت كمية منه ووزعتها فهذا من نشر العلم ونشر القرآن، وهو من صدقة الجارية أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا إمام مسجد أؤم الناس في صلاة التراويح، فيمدحني الناس أحيانا بقولهم صوتك حسن أو غير ذلك، وأفرح بهذا، فهل هذا من الرياء؟ لا، ما هو من الرياء، إذا لم تقصد بقراءتك مدح الناس فليس من الرياء، إذا مدحوك هم فليس عليك في هذا الشيء، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن إذا أثنوا عليك بالخير، وأنت لم تقصد الرياء أو السمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن نهر الفرات ونهر دجلة من أنهار الجنة؟ نعم، نهر الفرات، نهر دجلة والفرات ورد أنه من أنهار الجنة، ونهر النيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم؟ في هذا النهر سيحون وجيحون، ورد هذا. نعم. هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هل يؤخذ منها أنه يشرع أن نقول الحمد لله عند الركوب؟ هذا عند السفر، عند السفر إذا ركبت للسفر على الدابة أو على السيارة أو على الفلك تأتي بهذا الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز محبة الكافر من أجل قرابته لا من أجل دينه؟ لا، كافر لا يحب لأنه عدو لله، والله عدو له يبغضه، فكيف أن تحب عدو الله؟ كيف تحب من يبغضه الله عز وجل؟ نعم. فضيلة الشيخ، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، تبغضه لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يفعل من يكون إخوانه أو بعض أهله يتهاونون في الصلاة وينصحهم ولكن لا يستجيبون له، فماذا يصنع؟ إذا نصحهم فإنه أدى ما عليه، لكن لا يسكن معهم، لا يسكن معهم، يطلب سكنا بعيدا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق، وأنا نادم يقول على ما فعلت خوفا من قطيعة الرحم وهي لم تذهب إلى الآن، فأفتوني ماذا أفعل؟ تجي للإفتاء إن شاء الله بكرة وتسأل المشايخ هناك يفتوني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا القول من الغيبة، وهو أن يقول الشخص لا أحب قراءة فلان أو لا يستطيع فلان أن يقرأ القرآن جيدا، هل هذا من الغيبة؟ تنقص. نعم، هذا تنقص للشخص، هو قرأ بجهده واستطاعته، أتى بما يستطيع وما يقدر عليه، فلا تتنقصه بسبب ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في الدعاء المأثور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يقول البعض إنه لا يجوز الاستغاثة بالرحمة، فهل ما قالوه صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا وارد، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كفالة اليتيم لها صور مختلفة؟ فمثلا أن يرسل الرجل لعائلة من الأيتام راتبا شهريا، أم أن هذا مقتصر على تربية اليتيم والقيام على رعايته؟ نعم. الكفالة اليتيم لها صور مختلفة، فمثلا يرسل الرجل لعائلة من الأيتام راتبا شهريا، أم أن هذا مقتصر على القيام بتربية اليتيم والقيام على رعايته؟ تربية شيء والنفقة شيء، تنفق على اليتيم وتربيه أيضا، كل عملان جليلان، تربيته والإنفاق عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول سجلت في حافز وصرفوا لي راتبا شهريا، وبعدها قالوا لي إني غير مؤهل لأنني طالب في الجامعة فلا أستحق ذلك، سؤاله هل ما أخذته في الشهر الأول هل يحل لي أم يجب علي أن أرجعه؟ ترده عليهم، ترده على الذين صرفوه لك وأنت لا تستحقه. نعم. وكذلك حفظك الله، امرأة تسأل عن حكم التسجيل في هذا البرنامج، برنامج حافز، وتقول من أجل الاستفادة من هذه المكافأة فقط وهي لا تريد العمل بعد ذلك، فهل يجوز لها ذلك؟ هذا له نظام، اللي وافق النظام لا بأس، واللي خالف النظام لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ولد الزنا يسمى يتيما، وهل كافل ولد الزنا يشمله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، هذا هو اليتيم، من مات أبوه ولم يبلغ الحلم. أما ولد الزنا يسمى اللقيط، هذا له دور خاصة وله عناية خاصة. نعم. وإذا أحسن إليه وربه طيب، لأنه ليس له ذنب، هو ليس له ذنب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة؟ نعم، يجب عليها أن تغطي كفيها ولا تبدي إلا وجهها عند غير رجال غير محارم، ما إذا كانت عند رجال غير محارم فتغطي جميع بدنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابتلي كثير من النساء في الوقت الحاضر بلبس البنطال وهن يصلين به، فهل تقبل صلاتها؟ وهل صلاتها صحيحة إذا ظهرت قدمها أثناء الصلاة؟ ظهور قدمها لا تصح صلاتها لأن عورة في الصلاة، أما صلاتها بالبنطال فهي تأثم بذلك، ولكن صلاتها صحيحة ما دام مغطيا لعورتها ساترا لعورتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد كتاب في مكاتب دعوة الجاليات باللغة الفلبينية مترجم إلى اللغة الفلبينية، عنوانه حوار بين مسلم ونصراني، وضعوا على غلاف الكتاب علامة الصليب وعلامة هلال ونجمة رمزا للنصرانية والإسلام. سؤاله: هل في توزيع هذا الكتاب على هذه الصورة محذور شرعي؟ أولا الحوار ما ندري وش مضمونه ولا رأينا، لازم هذا يفحص، لازم يرسل للإفتاء وينظرون فيه، يفحصون ويشوفون ويكتبون عنه تقرير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النقل المباشر للدروس والمحاضرات الدينية، هل يجوز تسجيلها وحفظها ثم إعادة بثها في وقت آخر، أم هذا من التصوير المحرم؟ ليش؟ أم يقول: النقل المباشر للدروس والمحاضرات، هل يجوز حفظها وتسجيلها ثم إعادة بثها بعد ذلك، أم هذا من التصوير المحرم؟ تصوير؟ نعم. شلون تصوير؟ تسجيل غير التصوير، سجل على شريط، سجل الصوت على شريط، وبعد ذلك توزع وتنسق وتوزع على الناس، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لأرباب مؤسسات الصيانة والنظافة الذين يؤخرون إعطاء العمالة رواتبهم لمدة أشهر كثيرة، فما النصيحة في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فلا يجوز تأخير أجرة الأجير وهو بحاجة إليها، لا يجوز هذا، بل الحديث مطلق سواء كان محتاجا إليها أو غير محتاج، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم. هذا ظلم، تأخيرها ظلم للأجير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد لقطة في المدينة النبوية عبارة عن سلسال من الذهب ولم يعرف تكاسلا منه، قد مضى على ذلك 5 سنوات، فماذا يفعل الآن؟ هل يتصدق به عن نية صاحبه؟ نعم، إذا أيس من صاحبه، أيس من العثور على صاحبه، يبيعه ويتصدق بثمنه على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الأكل من لحوم النصارى إذا كنت من ذبائح النصارى إذا كنت لا أعلم هل ذبحوها على الطريقة الصحيحة أو لا؟ محل اشتباه الآن، لأن ذبح النصراني الفرد لا بأس يوكل، لكن ذبائح الشركات في مصانع وفي مجازر عامة يعني ما يذبحون على الطريقة الشرعية، فالإنسان يتوقف فيها، وفي يأكل من السمك، يأكل من ذبائح المسلمين، لأن يعني ما في بلاد من بلاد الدنيا ما فيه مسلمون ويذبحون لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ نعم. هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ لا، لم يثبت فيه دليل، فالآية مطلقة 3 أيام متتابعة ومتفرقة، لكن ورد في قراءة ثلاثة أيام متفرقات متتابعات، ثلاثة أيام متتابعات، لكن هذه قراءة غير مشهورة غير يعني معروفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، هل هذا عند بلوغ السابعة أو العاشرة؟ العاشرة، اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الوقت الذي يستحقون فيه الضرب هو الوقت الذي يفرق بينهم في المضاجع وهو بلوغ العاشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من غير هذه البلاد، يقول انتشر عندنا الإنكار العلني على الحاكم وهو ما يسمى بالنزول السلمي إلى الشارع، فتحققت بذلك عدة مصالح، هل يجوز مثل هذا الفعل؟ كون يتحقق فيها مصالح أيضا يتحقق فيها مضار، والمضار أرجح من المصالح، المضار أرجح من المصالح، سفك الدماء، ضياع الأمن، التفرق والاختلاف مضار أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير يكتبون فداك أبي وأمي يا رسول الله، أليس في هذا شرك حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات؟ لا، ليس هذا دعاء للرسول، ليس دعاء حتى يكون شرك، إنما هو فداء، والرسول يفدى بالنفس وبالمال وبالوالدين وبكل شيء حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، لا بأس في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وبعضهم يكتب يا رسول الله هكذا، هل يجوز هذا؟ إيش يا رسول الله؟ مش بعدها؟ وكتبها مجردة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أحب سماع الأشرطة الإسلامية وأرغب في سماع أشرطة تفسير القرآن الكريم، فما هو أفضل تفسير عن طريق هذه الأشرطة لأستمع إليه وفقكم الله؟ والله أنا لم أستمع إليها ولا أدلك على شيء ما استمعت إليه، فلا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسبوق إذا سلم الإمام فقام ليأتي بما عليه، فهل عليه سترة؟ المسبوق؟ نعم. لا يشرع له سترة لأنه تابع للإمام، تابع للإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا عندما أتأخر عن الجماعة الأولى في الصلاة وأدخل المسجد أشعر بشيء من الكراهة لنظر الناس إلي، فهل هذا من الرياء؟ لا، يدل على خير، يدل على الحياء، يدل على الحياء الذي يمنعك من التأخر عن صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في المنطقة التي أنا فيها هناك مقابر مرتفعة أو هناك قبور مرتفعة، فهل أسويها أنا ومجموعة من الشباب علما بأن الناس لا يعتقدون فيها شيئا أبدا والحمد لله وأنا إمام في تلك المنطقة؟ لا يا أخي، هذا لابد من السلطة اللي تسوي القبور، تزيل الارتفاع، تهدم الأضرحة، هي السلطة، أما بدون سلطة لا يحدث شر فساد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن أضع شيئا على المصحف؟ إيش أضع شيئا على المصحف؟ سواء كتاب أو غيره، يضع كتاب مثلا فوق المصحف إذا كان هذا الشيء طاهرا وليس فيه محذور فلا بأس، وإن كان الأولى أن المصحف يرفع، الأولى أنه يرفع، لكن إذا وضع على الشيء طاهر وليس فيه محذور فلا يحرم هذا، وإن كان الأولى خلافه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم عيادة المريض الكافر، هل هذا الفعل من الولاء؟ عيادته لدعوته إلى الإسلام، مثل ما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طالب ودعاه إلى الإسلام، وعاد يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم، إذا كان يدعوه إلى الإسلام لا طيب، مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا؟ نعم، على على على لفظ الحديث لا ينظروا إليه، نقول لا ينظروا إليه يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مات بعض أجدادنا، يقول السائل مات بعض أجدادنا ونحن نعلم أن لهم بعض العقائد التي تتعلق بالأولياء والصالحين ومن دعاء لغير الله وتوسل بالأولياء، يقول هل يعذرون بجهلهم وهل لنا أن نستغفر لهم؟ توقفوا عن الاستغفار لهم، وأما يعذرون بجهلهم فلا أدري عن حالتهم، هل عندهم أحد من العلماء، هل سمعوا النهي عن ذلك أو ما سمعوا، يحتاج إلى تثبت في هذا الأمر نتوقف. لكن مسألة الاستغفار لهم لا، لا تستغفر لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يحتج بعضهم بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنها نزلت في أبي طالب، أثبت الله سبحانه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وذلك من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. نعم، الرسول يحب هداية أبي طالب وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار في بعض الأمراض للأطفال وتذهب للأطفال في بيوتهم، تقول أحيانا يحضر الأب أثناء علاج الطفل مع أمه عند تلك الاستشارة، هل يجوز لي هذا العمل وحضور الأب أثناء علاجي؟ حضور الأب؟ نعم. أعيد السؤال. تقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار وتعالج بعض الأمراض للأطفال في بيوتهم، أحيانا تقول يحضر الأب مع الأم عند تلك الاستشارة أو العلاج، هل يجوز لي هذا العمل عند حضور الأب أثناء علاجي للطفل؟ إيش المانع؟ هذا علاج، ما هو يعني هذا علاج وإحسان إليه، فلا مانع من ذلك. انت